قال شيخ الشارح رحمه الله تعالى: وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث العطيط أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديد. هذا الحديث لم يثبت ولن يثبت، كل حديث كما قال أهل العلم عن الاختصاص جاء في ذكر الأطير للعرش غير ثابت، وربما يفهم بعض الناس لو سمع هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر بعضهم أثرا لا يثبت أنه جالس على العرش، وأن العرش يحصل له أطيط من جلوسه عليه، وهذا غير ثابت. لم يثبت ذكر الجلوس ولم يثبت ذكر الأطيط، وهذه المعنى كلها غير لائقة، لذلك لا نقف عنده كثيرا، والحديث ضعيف. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، جنة الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن هذا محل الشاهد من الحديث. المعنى واحد سواء كان بالنصب على الظرفية عرش الرحمن فوق الفردوس، وعرشه أي سقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن، المعنى واحد. أما كيف كان ذلك كذلك، كيف العرش وكيف يكون سقفا لهذه الجنة، هذه من الأمور الغيبية من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الغيب ونترك الكيفية. فإذا كنا لا ندرك كنا هذه المخلوقات، وكيف يحاول بعضهم أن يدركوا كنها صفات الرب سبحانه وتعالى، بحيث إذا لم يدركوا إما شبهوا أو أولوا وعطلوا. فالناس في هذا الباب انقسموا إلى أقسام في موقفهم من النصوص، من نصوص الصفات، سواء كانت حديثا أو قرآنا. نصوص الصفات ارتبك فيه كثير من الناس، سبب ذلك يحاول بعضهم أن يقول إنه لا يعقل من هذه الصفات أو من هذه النصوص التي تدل على هذه الصفات كالاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك، لا يفهم إلا كما يعقل في المخلوق، إذن صفاته كصفات المخلوق، أو لا يقال لهم مشبهة. المشبهة وإن كانت أفكارهم مسجلة في بعض الكتب وخصوصا كتب الفرق، ولكن لا توجد الآن فرقة معلومة باسم المشبهة تتبنى هذه العقيدة وتمشي عليها، ولكن الفكرة موجودة في بطون الكتب. وآخرون قابلوا من الطرف الثاني، قالوا: لا، هذه الصفات، هذه النصوص التي تدل على هذه الصفات ظاهرها غير مراد، ظاهرها ليس مرادا لله. ثم اختلفوا، طائفة نفت، تجرأت على النفي ولم تعتبر هذه النصوص، بل اعتمدوا على الأدلة العقلية في زعمهم فنفوا الصفات كلها ولم يبالوا بورود النصوص وهم الجهمية والمعتدلة. وآخرون قسموا الصفات إلى اسمين، اسم سموه الصفات العقلية التي يشترك العقل في إثباتها مع النقل، هذه يجب أن تبقى على ظاهرها لأن العقل يدرك ثبوتها على الظاهر الذي يليق بالله تعالى. وأما الصفات الخبرية التي لا تدرك العقول إثباتها لولا النقل فيجب تأويلها ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها. هؤلاء يقال لهم المؤولة، الفرقة الأولى المشبهة، الفرقة الثانية معطلة ونفاء، وهذه الفرقة يقال لهم مؤولة، وهم مؤولة ومثبتة بالنسبة لبعض الصفات ومعطلة بالنسبة لبعض الصفات. هي يشتركون مع المعطلة في كثير من الصفات ويشتركون مع المثبتة في بعض الصفات. هذه هي الطريقة التي كان عليها ابن كلاب وأخذها منه أبو الحسن في طوره الثاني ثم رجعنا هذه العقيدة. أما من وفقهم الله، وهناك قبلهم أيضا فريق آخر قبل المثبتة الصفاتيين، قوم قالوا نفوض هذه النصوص إلى الله وندعي أننا لا نعقلها ولا نفهم معانيها، ويقال لهم المفوضة. هؤلاء معرضون إعراض كلي عن النصوص ويحاولون ألا يفهموا، وإلا الإنسان العربي عندما يقرأ هذه النصوص يجب أن يفهم، بل يضطر، بل الفهم علم ضروري اضطراري، ولكن يتكلفون التجاهل بدعوى الورع وهم المفوضات. الورع في عدم إثبات ما أثبت الله لنفسه ورع غير صحيح، لا ينبغي للإنسان أن يدعي الورع في ألا يصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به أعلم الخلق وأنصحهم للخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم ضلوا عن الصواب وكلهم ضلال، ويختلفون في ضلالهم، أضلهم الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية الذين تلاعبوا بهذه النصوص آمنوا ببعضها وأولوا بعضها. والمفوضة لا يكون أحسن حالا منهم لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة إعراضا كاملا، إن لم يكونوا أسوأ منهم لا يكون أحسن منهم. أما الحق والصواب وما كان عليه الرعيل الأول من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يتكلفوا ولم يحاولوا أن يدركوا حقائق الصفات ولم يتجاهلوا معاني الصفات، يفهمون معاني نصوص الصفات فهما عاما ويقفون عند هذا الفهم فيفوضون الحقائق إلى الله. إذن التفويض هنا تفويضان، تفويض الحقيقة والكن، هذا منهج السلف. أما منهج المفوضة التفويض المطلق معنا وحقيقة وكيفية، هذا التفويض خطأ. وإن كان كثير من الخلف يحسبون إن طريقة السلف هو هذا التفويض، هذا خطأ مركب. التفويض المطلق ليس منهج السلف، ولكن منهج السلف تفويض الحقيقة والكن، كما فوضوا إلى الله علم حقيقة الذات كذلك فوضوا إلى الله علم حقائق الصفات. هذه هي الأجسام في هذا الباب. وبعد، وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة. وبعد، وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. هذا قول بغير علم فيما لا يعلمون، يتحدثون عن المغيبات وهم لا يعلمون، لا يستطيع أن يصف العرش بهذا الوصف إلا من يأخذ العلم من الوحي. وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. محل الشاهد: آخذ بقائمة من قوائم العرش، أن العرش سرير له قوائم، وهذا يجب الإيمان بأنه سرير له قوائم بصرف النظر عن تحقيق ذلك تحقيقا دقيقا. والعرش في اللغة التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة عن السرير الذي للملك. قال تعالى في عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس السرير فلكا، ولا تفهم العرب في لغتها إذا أطلق السرير لا يكادون يفهمون أنه الفلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو في لغتهم سرير ذو قوائم، وعرش الرحمن سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. هاتان الجملتان ذكرها أهل العلم استنتاجا من النصوص، كونه كالقبة وكونه سقف المخلوقات. الذي لا يجوز التردد فيه أنه سرير عظيم فوق جميع المخلوقات، وهو آخر مخلوق في العلو، ليس فوقه شيء، والمخلوقات كلها تحت العرش، ورب العزة فوق ذلك فوق العرش دون حاجة إلى العرش ودون اعتقاد بأن العرش يحمله، لأنه كما قلنا بل كما أخبر الله عن نفسه أنه الغني، هو الغني عن العرش وعما دون العرش، لا يحتاج إلى العرش، لم يخلق العرش لحاجته إليه، خلق لحكمة يعلمها، ثم خص العرش بالعلو الخاص وهو الاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وليس بلازم أن يتوقف إيماننا باستواء الله تعالى على عرشه على معرفة الحكمة، وهذا ليس بإيمان. الإيمان الذي يتوقف في كل أخبار الرب سبحانه وتعالى وأخبار الرسول، الإيمان الذي يتوقف على إدراك الحكم في أخباره وفي تشريعه ليس بإيمان، بل يجب الإيمان بالخبر الصحيح، بخبر الله وبخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا الحكمة أو لم نعلم. وإذا أدركنا الحكم أحيانا في بعض تشريعه وأخباره وأفعاله وتقديره نزداد بتلك المعرفة إيمانا على إيمان، ولكن إيماننا لا يتوقف على معرفة الحكم في في هذه النقطة ضاع من ضاع، الذين حاولوا أن يدركوا حقائق وحكم لهذه الأخبار فإن لم يدركوا تصرفوا من عند أنفسهم إما بالتشبيه أو بالتعطيل، هذا خطأ عصمني الله وإياكم. فمن شعر أمية بن أبي السلط بصرف النظر هذه الأبيات وغيرها التي أتي ذكرها ثبتت أو لم تثبت، إن ثبتت إنما تؤكد ما قبلها من الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وإن لم تثبت لا نحزن على عدم ثبوتها لأننا لسنا متوقفين عليها في معرفة العلو والاستواء. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ربنا في السماء، ربنا على السماء، فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض ليس معناه ادخلوا داخل الأرض امشوا في بطنها، لا، سيروا على وجه الأرض. وكلما تسمع أنه في السماء سواء كان في كلام الناس أو في كلام الله أمنتم من في السماء، معناه فوق السماوات. لا ينبغي أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى في داخل السماوات تحيط به السماوات، لا، لا يحيط به أي سماء، ولا يحيط به الكرسي، ولا يحيط به العرش. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قد أحاط بكل شيء علما، وهو فوق كل شيء منزه من أن يكون محاطا لأي خلق من مخلوقاته. بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، هذا السرير هو محل الشاهد أي العرش. شرجع لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورة، الملائكة الذين ينظرون إلى فوقهم ينظروا إلى العرش حتى تميل أعناقهم من رفع البصر إلى العرش، يطالعون هذا السرير. والمفردات مشروعة عندكم. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، عنده جارية بملك اليمين حلال له، ولكن بعض الحرائر يكرهن من يأتي الجارية، اتهمته امرأته أنه أتى جاريته فأنكر، فالإنكار في مثل هذا المقام أو القول خلاف الواقع مع المرأة في مثل هذا المقام جائز، ولكن أرادت أن يقيم الدليل على ذلك أنه لم يأتها وهو لا يزال على الطهارة، ستر الله لأنها لم تطلبه باليمين، ولكن طلبت منه أن يقرأ شيئا من القرآن. قرأ هذه الأبيات التي فيها ذكر الله وثناء الله تعريضا، وهي تحسب أنه يقرأ القرآن وهو لم يقرأ القرآن، لعله اتكأ على نون المسددة وأظهر الغنة وغيرها حتى ظنت بأنه القرآن. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. من لم يعرف القرآن ربما يظن أن هذا شيء من القرآن وتخلص، وتخلص الرجل من المرأة في مثل بمثل هذا الأسلوب، وربما أن يقول لها خلاف الواقع سمحت به الشريعة. محل الشاهد

مع الذين لا يثبتون العرش نفسه. الذين يقولون العرش عبارة عن الملك كيف يصنعون بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله وكان عرشه على الماء، أيقول هذا القائل ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ يقول الشارح هذا الكلام لا يقوله عاقل الذي يدري ماذا يقول، وإن وصل ببعض الناس الجهل إلى هذه الدرجة إلى أن يقولوا كلاما كالهذيان لا معنى له، وهذا ضلال ليس بعده ضلال، هذا باع عقله. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، لا نحتاج في وصف الكرسي أكثر من هذا الوصف، كرسي وسع السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه أو لم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. روي هذا موقوفا ومرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس ثم يعطى حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل حتى يجتهد ابن عباس ويقول هذا بعقله، إذن لابد من التوقيف، لابد أنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتمد على الحديث في وصف الكرسي أنه موضع في وصف الكرسي أنه موضع القدمين، يعتمد على هذا الحديث على أساس أنه موقوف يعطى حكم الرفع. وقال سد السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وهو يشبه كلام ابن عباس. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض أخذ من الآية، والكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إلى العرش سيأتي. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، شيء لا يذكر. هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض نسبته إلى العرش نسبة ضئيلة كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، سبحان الخالق. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، ينسب هكذا بصيغة التمريض أي ليس بصحيح، والمحفوظ عنه عن ابن عباس ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم أنه موضع القدمين، ومن قال غير ذلك فليس له دليل. من قال في الكرسي غير ما تقدم الآن من كلام ابن عباس وبعد الصحابة ليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم. الكلام المذموم الذي لا يعتمد على النصوص ولا يسمى علما ولكنه كلام، أي ثرثرة ليس بعدها علم، كما قيل في العرش، وقد قالوا في العرش كما سمعتم إنه الملك، وإنما هو كما قال غير واحد، أي الكرسي، كما قال غير واحد من السلف، بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة إلى العرش. وهذا إن ثبت من صحابي يثبت له حكم الرفع كلام ابن عباس الذي تقدم، وإلا يستأنس به فيكتفى بأنه موضع القدمين حتى يثبت ذلك، والله أعلم. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى وهو مستغن عن العرش، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دون العرش محيط بكل شيء وفوق كل شيء، بإثبات الواقع محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق كل شيء. يأتي الكلام على بعض النسخ التي حذف منها الواو. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الله خلقه عن الإحاطة به، يعلمونه ولا يحيطون به علما، كذلك يوم القيامة يرونه ولا يحيطون به رؤية. قال الشارح وما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، هكذا بهذا التأكيد بالجملة الإسمية وبإن واللام، هذه كلها مؤكدات. إن الله لغني عن العالمين، العالم كل ما سوى الله بما في ذلك العرش. وقال تعالى والله هو الغني، هذا كذلك بأسلوب الحصر، سواء اعتبرت هو ضمير فصل أو مبتدا ثاني، والجملة تفيد القصر الغنى على الله، وغنى غير الله بالنسبة لغنى رب العالمين كلا شيء، والله هو الغني وحده، وغيره لا يوصف بالغنى، وغنى غيره كلا شيء بالنسبة لغنى رب العالمين. هذه نقطة الحصر والقصر. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا، لماذا أعاد الشيخ الطحاوي هذا الكلام والله مستغن العرش وما دونه؟ لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه، أي ناسب ذكر غناه بعد ذلك، غناه عن العرش وما دون العرش، ليبين أنه أي أن الله خلق العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، أنه يبين أنه خلقه للعرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه. حتى جملة لاستوائه عليه لو تركت يكون أولى وأدق. ليبين أن خلقه العرش ليس لحاجته إليه، هذا أدق مما للمعنى الذي هو يريد، بل له في ذلك حكمة اقتضته، لله حكمة في خلق العرش ثم تخصيص العرش بالاستواء، مما يجب الإيمان به أن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولا يخلق خلقا إلا لحكمة، ليس عبثا خلقه وفعله وتقديره وتشريعه كل ذلك لحكمة. والحكم قد تدرك وقد لا تدرك كما تقدم. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، أن يكون السافل الذي هو العرش حاويا للعالي الذي هو رب العالمين محيطا به حاملا له، لا يلزم أن يكون السافل محيطا بالعالي حاملا للعالي، لا أن يكون للأعلى للعلاء مفتقرا إليه، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض، السماء فوق الأرض وليست السماء مفتقرة إلى الأرض، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، أن يلزم من علوه حاجته وفقره إلى العرش، وأن يحمل العرش حاملا له ومحيطا به. لوازم علوه سبحانه وتعالى من خصائصه، لعلوه تعالى لوازم، وتلك اللوازم من خصائص الرب سبحانه وتعالى، منها حمله بقدرته للسافل، استوى على العرش وهو فوق العرش مع ذلك هو الذي يحمل العرش بقدرته، وفقر السافل إليه، العرش فقير إليه وما دون العرش من باب أولى، وغناه غنى الرب سبحانه وتعالى عن العرش، وإحاطته سبحانه وتعالى بالعرش وهو فوق العرش، مع حمله وقدرته للعرش وحملته، الله سبحانه وتعالى فوق العرش مع ذلك هو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته وسلطانه، وغني عن العرش والعرش فقير إليه، وإحاطة الله تعالى بالعرش لأنه محيط بكل شيء، وعدم إحاطة العرش به، وحصره سبحانه وتعالى للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم يقول الشارح هذه اللوازم التي عددها منتفية عن المخلوق. المخلوق لا تلزم علوه على شيء هذه اللوازم، لا يكون غنيا غنى مطلقا، ولا يكون محيطا للسافل. هذه اللوازم التي ذكرت لعلو الرب سبحانه وتعالى منتفية عن المخلوق. ونفات العلو هذا غير صحيح كالحديث الضعيف، أو إن العقل غير سليم وغير صريح قد أثرت فيه الشبهات. وإلا طالما العقل سليما وصريحا والنقل صحيحا لا اختلاف بينهما أبدا. وألف الإمام ابن تيمية في هذا المعنى كتابا مستقلا. ولا سلكوا خلف الدليل، من مشى خلف الدليل لا يضل، ولكن فارقوا الدليل بل اتهموا الدليل، قالوا هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين. لو أنهم فارقوا فقط لا فارقوا الدليل واتهموا الدليل بأن هذا الدليل لا يفيد العلم. الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة أدلة ظنية لأنها عرضة للنسخ والتخصيص لا تفيد اليقين. الدليل القطعي الذي يفيد اليقين عندهم الدليل العقلي، ولما فعلوا ذلك ضلوا عن سواء السبيل. هنا ينبغي أن نقف قليلا كلمة الضلال. إذا قلنا الخلف بما فيهم الأشاعرة والماتريدية ضلوا عن السبيل وخالفوا أهل السنة والجماعة، لا يلزم من ذلك التكفير كما زعم بعضهم. التكفير شيء آخر والضلال أعم. الضلال قد يكون ضلالا بدون الكفر، بما دون الكفر الضلال، وكونهم والمخالفة لا يلزم من المخالفة والضلال الكفر. الكفر بعد ذلك بعد الضلال قد يصل الضلال بالإنسان إلى درجة الكفر وقد لا يصل. لم يكفر الإمام ابن تيمية الذين يعتبرونه خصمهم، لم يكفرهم أبدا حسب اطلاعنا على كتبه، يشهد لهم أنهم أقرب طوائف علماء طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة وإلى منهج السلف. مع ذلك يخطئهم فيبين خطاهم وأنهم ضلوا السبيل، لكن ضلالهم لم يصل بهم إلى درجة الكفر. ومن اتهمه واتهم من بعده بأنهم يكفرون الأشاعرة ويقولون إنهم مارقون اتهمهم ظلما. لذلك بعض من ترجم له أخيرا سماه البطل المظلوم. حقا إنه البطل المظلوم، وهو أكثر الناس بحثا عن الأعذار لمن ضل، وقد كان يناظر فطاحل علماء الكلام الذين ضلوا سواء السبيل فيقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. يعذرهم بالجهل. عالم كهذا، إمام كهذا، وعارف بمداخل ومخارج علم الكلام، يتهمه كثير من الخلف بأنه خصمهم وأنه يكفرهم، أو يتهمون من تأثر بمنهجه أنه يكفر الخلف. وهذه الاتهامات كلها باطلة، ليس هناك تكفير. أما مسألة الضلال هذا أمر واقع، ومخالفتهم لمنهج السلف أمر واقع ليس لهم أن ينكروا ذلك. ما سبق أن ذكرنا في صفة العلو وصفة الكلام يكفي لإثبات ضلالهم عن سواء السبيل ولمخالفتهم أهل السنة والجماعة مع قربهم إليهم في بعض المواقف كما هو معلوم لدى طلاب العلم. وبالله التوفيق وصلى الله